شوي أمانة عليك يصير غني وفرح موجتي شوي أباك فرحان ومتهني وأباك فرحان ومتهني وطول الدمع فعليا أمانة عليك أمانة عليك أمانة عليك يا طير الغد أمانة انسات كل حبيب غني ونسيني اغاني اخترتك انسات كل حبيب غني ونسيني اغاني مادام ماليش في القرب نصيب مادام ماليش في القرب نصيب البعد هون أوقاتي يمكن يعود الهنا اللي مضى عنا ننسى ليالي الظلام لما تغني لنا يمكن يعود الهنا اللي مضى عنا ننسى ليالي الظلام لما تغني لنا وباب فرحان ومتهني أباد فرحان ومتهني وطول الدمع فعليا أمانة عليك أمانة عليك أمانة عليك يا طير غني لحنك كل منايا وسعد قلبي وناديني لقيت لحنك كل منايا وسعد قلبي وناديني وجاني انسك سم هنايا او جاني انسك سم هنايا وقربي منك ده انا عيني عيش الهوى ضمنا يا طير جمعنا نغني لحن المنى بالفرح والمعنى عيش الهوى ضمنا يا طير بالفرح والمعنى وباك فرحان ومثلهم أباك فرحان ومثلهم وصول الدمع فعليا أمانة عليك أمانة عليك أمانة عليك يا طير غني أمان عليك يا طير غني.